بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، سنة الله عز وجل في الابتلاء هي السنة الأولى والأساسية، وعليها تتفرع باقي السنن. ولقد تحدث أخونا الكريم بالأمس عن العقيدة والمحن، وذكر شيئا كثيرا عن سنة الله عز وجل في الابتلاء، ونحن نذكر أيضا كلاما في سنة الله تعالى في الابتلاء، ونفرع عليها أو نعرج من ذلك الكلام إلى سنة الله تعالى في الصراع بين الحق والباطل. والبلاء والابتلاء هما ببساطة، بعد بحث لغوي وشرعي، هو استخراج ما في العبد من طاعة ومعصية، أو استخراج ما في العبد وتعرف حاله من طاعة ومعصية بتحميله المشقة والتعب، بتحميله المشقة والتعب. فالإنسان عندما يحمل المشقة وعندما يتعب يظهر ما بداخله، وعندئذ ترد في ذلك الآيات الكثيرات. فبداية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلماذا خلقنا؟ لنعبد الله. ثم كيف نعبد الله؟ وبأي شيء نعبد الله؟ أعطيت الصحة فتعبد الله بالصلاة والجهاد والسعي على الرزق ودفع الصائل وما إلى ذلك. أعطيت أو ابتليت بالمرض، فكيف تعبد الله؟ تعبده بالصبر وبإثبات الأسباب المشروعة وبالتوكل والتقوى. ابتليت بشهوة للطعام كبيرة، كيف تعبد الله؟ أن تلزم حلاله وأن تترك حرامه. هذا هو الابتلاء، فأنت تعرض لمشقة لأن لذة كبيرة للطعام الفلاني عندك، وهذا الطعام ليس موجودا لديك ولا طاقة لمالك به، والشهوة غالبة عليك، هذا هو الابتلاء. فمن الممكن أن تسرق أو أن ترتشي أو أن تحصل على مال بالسحت بالطريق الحرام لكي تحصل به اللذة في الطعام، ولكن التقوى ولكن عبادة الله يلزمك بموجبها أن تترك هذا الحرام، برغم أن الشهوة للطعام تطلب منك أو تأمرك بهذا. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذن الابتلاء تحميل الإنسان مشق، شهوة للنساء مثلا وشهوة النساء للرجال، الصبر عليها مشق والحرام متيسر وسهل، لكننا خلقنا لنعبد الله عز وجل، كيف نعبده؟ بأن نبتعد عن حرامه، وهكذا. فكل شيء في حياة الإنسان هو داخل في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، كيف؟ بأنواع الابتلاءات المختلفة يترتب عليها كل التكاليف الشرعية. العنين الذي ليس له شهوة للنساء هذا لا يبتلى بشهوة النساء، هذا عافاه الله من شهوة النساء وابتلاه الله بحرمانه أيضا، يعني هو الذي فقد الشهوة ينظر إلى غيره وعنده شهوة، فقد يعترض على قدر له ويقول لماذا أنا حرمت هذه الشهوة، لماذا هو أعطي هذه الشهوة، فهو سقط في الابتلاء. لكنه لم يبتلى في إغراء النساء له لأنه عني. فالابتلاء متعدد ومتنوع، وهي سنة الله التي من خلالها يظهر الإنسان هل هو مؤمن أو كافر، مطيع أو عاصي، حسن أو أحسن، وعلى أساسها يكون التنافس لتقديم العبادة أكثر وأكثر لله عز وجل. ومن هنا يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وتتكرر هذه في سورة الكهف مثلا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فزينة المال ابتلاء، زينة النساء ابتلاء، زينة الجاه والرئاسة ابتلاء، زينة الصحة ابتلاء، زينة الرياش والملبس ابتلاء، وهكذا. والحلال والحرام كل ذلك يعرض الإنسان لمشقة فيظهر ما فيه، وكل إناء بما فيه ينضح. فهذا هو البلاء والابتلاء، ده باختصار المادة. يبقى خلقنا الله لنعبده، كيف نعبده؟ يحملنا المشق ويأمرنا بكذا وكذا وكذا. ومن هنا تقول آية من سورة الإنسان، وانظر إلى السورة المسمى بسورة الإنسان، شوف اسمها سورة الإنسان، وتقرأ في فجر كل جمعة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فالابتلاء يترتب على الأمشاج. الأمشاج جمع أخلاط، جمع مشيج، والمشيج خليط من نوع خاص لا يمكن فصله بعد تكونه، وهذه الأمشاج هي التي تحدد صفات الإنسان. عيناه خضروان أم زرقاوان، أنفه عريضة دقيقة بارزة فطفاء مثلا، رقبته طويلة سميكة قصيرة، يحدد الصفات الوراثية. شهوته للطعام، شهوته للجاه والرئاسة، ميله إلى البرود وإلى السكون، ميله إلى الحمية وإلى الحرارة. كل إنسان يبتلى بحسب ما بحسب خلق الله له، من نطفة أمشاج نبتليه. فالابتلاء يترتب على خلق هذا الإنسان، فهذه سنة الله. يبقى خلقنا لنعبده، كيف نعبده؟ من خلال الابتلاء. الله يبتلينا بالرسل، هل نستجيب لهم أم لا؟ هل نعبد الله بهديهم أم لا نعبده؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. والفتنة لها 11 معنى في كتاب الله، ولكن هنا أردت المعنى بمعنى الابتلاء، لأنها من معانيها أنها معنى الابتلاء أو معنى الاختبار. لا أتوسع الآن في معنى الكلمة، ولكن هذا يكفينا أن الابتلاء أنك تعرض لمشقة، أنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. لقد خلقنا الإنسان في كبد لتبلون، المجهود اللي هتعرض له مجهود في إيه؟ في أموالكم وأنفسكم. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الآية. فكل هذه الآيات تبين أن الله عز وجل خلقنا لنعبده. كيف نعبده؟ بالابتلاء، بالابتلاءات المختلفة، يطلب منك كذا، ينهاك عن كذا، في الوقت الذي أعطاك فيه كذا وأغراك بكذا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهي دي الابتلاء. أمامك ميدان واسع الحصول على المال من الحرام، والظروف ضاغطة، أمك مريضة وأنت مريض، ابنك يحتاج إلى مصاريف كذا، أو عندك اللذة للطعام كما ذكرت، أو عندك اللذة للوجاهة والمنظرة والملابس والظهور أمام الناس، فكيف لا تقبل على هذا المال؟ إنه حرام، لكنك ضعيف أمام الظروف الضاغطة فارتكبت الحرام. غيرك ثبت وقوي واستعان بالله فاجتنب الحرام ورضي بما قسمه الله له وقنع بالحلال. طيب ما هو ده الابتلاء، هو ده بقى الابتلاء. يبقى كل ها من خلال سنة الله في الابتلاء تظهر عبودية الإنسان لله عز وجل. الله يبتلينا بالعدو عشان الجهاد لتظهر عبودية الجهاد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين. إن شاء الله عندما نتكلم في سنة الله تعالى في الصراع بين الحق والباطل سنتعرض لذلك. لو قرأت مثلا في سورة هود، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني انظر، وكان عرشه على الماء منذ البداية. لماذا خلق الله السماوات والأرض؟ لماذا خلق كل ذلك؟ الهدف هذه المنافسة بيننا، من الأحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا هو الهدف. فالابتلاء يعني تعرض كل منا. واحد مثلا ابتلى بالسجن والتعذيب، هل يثبت ويصبر أم لا؟ واحد ابتلى بالفقر وجيرانه أغنياء جدا ويأكلون كل ما يريدون، فقر ومرض، يتألم ويتألم لفقر أبنائه، وهم ينظرون إلى أبناء الجيران فلا يجدون طعاما مثلهم ولا لذة مثلهم، ويقاسي من هذا الألم ومن ذاك الألم، فيقول ويجد في نفسه كثيرا من المرارة لأن جاره عنده كذا وكذا وله الصحة وله الأبناء أو قد يكون الإنسان في السجن يقول إن هذا الذي يستمع إلى الملاهي الآن ويتفرج على المراقص الآن ويحصل على الأموال ويستمتع متاعا كبيرا جدا في الدنيا، وأنا هنا بين الحر الرهيب والحشرات والجرب والأمراض والتعذيب والإهانة والبعد عن الأهل والفتنة في الأهل وما إلى ذلك، قد يفتن ويكفر أو يرتاد أو قد يتلوم أو يتعتب على قدر الله. طب هو ده الابتلاء، تعرض الإنسان للمشقة على أي نوع بقى من أنواع المشقة. وذلك الابتلاء هو التكليف مثلا، البعض معني هناك فرق، لكن هو التكليف. والفتنة برضو 11 معنى، أحد مع النار مثلا فتنة، ذوقوا فتنتك، العذاب فتنة، الصد عن سبيل الله عن فتنة. طيب إذن لن ينجو أحد أبدا من المكلفين من الابتلاء، غير المكلفين لا ابتلاء لهم، أنه لم يكلف، إنما المكلف هو المبتلى. ثم نعرج أو نحث الخطى إلى سنة الله عز وجل في الصراع بين الحق والباطل. هذا الصراع كما يقول الله عز وجل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي، وما النبي عليه السلام، أي نبي، ما جاء إلا بالحق، ما جاء أي نبي إلا بالحق، فعندما يأتي بالحق هذا الابتلاء. يتبعه أناس ويقاتله أناس. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فالله عز وجل لو شاء لهدى الناس جميعا، لكنه بقدره جعل المؤمنين وجعل الكافرين وجعل الإيمان والكفر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هذا القدر له حكمة، وليس الآن الوقت المناسب لكي نعرج من هنا إلى بيان حكمة الله في قدر الله بخلق الكافرين وبوجود الكافرين، بل وبتسليط الكافرين على المؤمنين كما هو الحال في زماننا هذا. فالحكمة هي استخراج العبوديات، لأنه الابتلاء إيه؟ استخراج ما في الإنسان والتعرف على حال الإنسان من طاعة ومعصية بتحمله المشق. فتسليط الأعداء على الأولياء هذا يستخرج به عبادات كثيرة جدا، يصعد بها الإنسان إلى علو، ويحصل بها الإنسان على فضل كبير من الله عز وجل. لا يستطيع أن ينال هذا الفضل إلا بمجاهدة أعداء الله وأعدائه. كذلك الحق في أمور كثيرة جدا لا يستبين ولا يظهر إلا بالشبهات التي يثيرها أعداء الأنبياء. مسائل كثيرة جدا الناس لا يفهمونها إلا عندما يثير هذا شبهة ويثير هذا شبهة. والله أنزل الآية ويقرأها الناس، فإذا جاء هذا الشيطان الإنسي أو الجني من أعداء الأنبياء ثم أثار شبهة في زمان ما ومكان ما، عندئذ يأتي قارئ القرآن الذي فتح الله عليه فيرد هذه الشبهة بهذه الآية، فعندئذ يقول المؤمنون سبحان الله العظيم، ما كنا نتصور أن هذه الآية ترد على هذه الشبهة وأنزلها الله ردا على هذه الشبهة. إذا لكي نفهم الحق ولكي نفهم القرآن ولكي نفهم السنة، من حكمة الله عز وجل أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، سواء في مسألة الحجة والعلم، لأن هذا يؤدي إلى فهم الدين وإلى فهم الحق، لأنه صراع، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أو كان في مسألة السيف والسنان والقوة والمواجهة العسكرية. وهنا فرقان وهنا فرقان، فرقان هو بين الحق والباطل، سواء بين الحق والباطل في العلم أو الحق والباطل في العمل والمواجهة العسكرية بين المؤمنين والكافرين. ويقول عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يعني هذا القدر الذي يجري الآن بتسليط أمريكا علينا وبتسليط أوروبا علينا والصين ومن بأقطار الأرض على المسلمين الآن في كل حدب وصوب، والمسلمون يهانون ويذلون ويعذبون ويشردون وينتهكون ويهانون ويسلبون. لو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء الله لآمن في الأرض كلهم جميعا. يعني أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إنما هذا بقدر الله. فما الحكمة؟ هو ده الابتلاء، صراع بين الحق والباطل، لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتروا. فهذه الحكمة حتى ظاهرة بعدها، حتى لو قرأت الآيات ما بعدها من سورة الأنعام لتعلمن شيئا من الحكمة. كذلك في قوله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله، هذا الصراع بين الحق والباطل، من ينصره؟ إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صراع بين الحق والباطل، سنة من سنن الله، ولن يتوقف أبدا هذا الصراع بين الحق والباطل. فذلك في سورة الحج أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الآيات. إذن سنة الدفع أو المدافعة أو الصراع بين الحق والباطل هذه سنة قانون سماوي فلن يتوقف. البوسنة والهرسك، شيشان، ليبيريا، جامو، كشمير، الهند، بورما، البلاد التي كانت إسلامية التي كانت تحكم يوما بشرع الله، صراع لن يتوقف الصراع، خرجونا إلى الجنة وخرجونا إلى النار. ما هو استخراج ما في الإنسان والتعرف على حال الإنسان بتحمله المشقة. وكل الصراع في أي مكان بيترتب عليه إيه؟ آلاف بل ملايين إلى الجنة وآلاف أكثر وملايين أكثر إلى النار. وهو ده الابتلاء، هذا هو اللي حاصل. بس علينا أن نكون فطنين وأن نتعلم كيف نواجه هذا الابتلاء بكل أنواعه، لأنك لا تدري ما الله فاعل بك. هل تدري أو يدري أحدنا ما الذي سيفعله الله به وكيف سيبتليك؟ أنت الآن رزقت العافية مثلا، هل تستمر العافية؟ العافية في الصحة، هل تستمر الصحة أم تبتلى بالمرض؟ العافية في الأهل، هل تستمر العافية في الأهل أم تبتلى في الأهل؟ وهكذا الإنسان يكون جاهزا، عليه أن يعد العدة، إنسان أن يعد العدة للابتلاء، لأنها سنة من سنن الله عز وجل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ابتلاءه فأكرمه ونعمه، يبقى ابتلاء بالإكرام وابتلاء بالتنعيم والإنعام، هذا ابتلاء من الله عز وجل. هل تشكر؟ وابتلاء بالضراء، هل تصبر؟ ولذلك تفاصيل. وأقول لك سنة الابتلاء هي السنة الأساسية العريضة، وكل ما بعد ذلك يتفرع على هذه السنة، ومنها كما قلنا الصراع بين الحق والباطل. لماذا؟ لأنك من خلال هذا الصراع تدعو إلى الله عز وجل وتتحمل الأذى وتصبر فتنال خيرا كبيرا عند الله. أتصبرون؟ أتصبرون وكان ربك بصيرا. الصراع بين الحق والباطل، المواجهة العسكرية، قتال، والأجر عند الله، وهكذا. فسنة الله كذلك في سورة البقرة، كذلك في سنة البقرة، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني هذه الآية تبين لك سر قدر الله في هذا الصراع الذي يجري الآن في أرض الله بين الحق والباطل، بين الحق والباطل. ازاي؟ فضل من الله عز وجل. احداث البوسنة والهرسك فضل من الله عز وجل، فضل من الله عز وجل. احداث الشيشان فضل من الله عز وجل، وهي على بعض الافراد نقمة من الله عز وجل، على بعض افراد من الشيشانين انفسهم نقمة من الله عز وجل الذي فتن. فالابتلاء هنا بيكون ابتلاء رضا، وهناك ابتلاء غضب، في ابتلاء اختيار، في ابتلاء اختبار، انواع. ويترتب على السنن دي كما قلنا باقي السنن. فهذا الابتلاء الذي يدور الان في الصراع بين الحق والباطل كما هو في البوسنة، اقول لكم هو الان بفضل الله على كل من عاد الى دين الله عز وجل. فكان ابتلاء الله لهم في البوسنة والهرسك بتسليط عدوهم عليهم وبالجرائم البشعة، كل ذلك كان بفضل الله كما سنرى إن شاء الله. فالصراع إذا لن يتوقف أبدا بين الحق والباطل أبدا. قصص في القرآن، ما هو القصص في القرآن؟ قصص عن هذا الصراع، عن ألوان هذا الصراع. فهناك لون بين موسى عليه السلام وبين فرعون، لون بين موسى عليه السلام وبين بني إسرائيل، لون بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه كما حكاه أخونا بالأمس، ولون بين يونس عليه السلام وبين قومه، والألوان. يعني كل القصص في القرآن والسيرة النبوية، وهو ده عبارة عن إيه؟ وصراع بين الحق والباطل، صراع بين الحق والباطل، ودي كلها ألوان وأمثلة. ونفس الآية اللي هي ختمت، الربع الذي ختم بهذه الآية ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلو عليك بالحق، وهذه آخر آية في الربع. هذه الآية ذاتها ختاما لهذا الربع، وهو حديث عظيم جدا عن الجهاد في سبيل الله، أي عن الصراع العسكري الدموي بين أهل الحق وأهل الباطل. وفوائد جمة نأخذها من هذا الربع، ولا وقت الآن للتفصيل. شوف، تولوا إلا قليلا منهم مرتين، والتاني فشربوا إلا قليلا منهم، تولوا إلا قليلا منهم، يعني الأكثرون ابتلوا بالجهاد وكتب عليهم القتال ففتنوا وتولوا إلا قليلا منهم، والله لا يحب الظالمين. والتين فشربوا منه إلا قليلا منهم. شو بقى الابتلاء بيأتي إزاي؟ يعني أهل الحق قلة دائما، وتبتلى القلة بأن تؤمر بمواجهة الكثرة في العدد والعدة والعتاد. ما التوكل هيبقى إزاي؟ كيف يظهر توكلك؟ الإنسان اللي عنده مال وفلوس وعنده اتصالات وعلاقات، مش حامل هم ابنه عندما تخرج، اما يعمل له مشروع، واما بالاتصالات يعيره بالتليفون في احسن المواقع والمواضع. يقول لك انا متوكل على الله، خليه على الله. هي مش على الله ولا حاجة عنده، هي على الاسباب عنده، ومخدوع وواهم، عنده شبهة انه يركن الله يعتمد على الله، والامر ليس كذلك، وإنما ركونه واعتماده على الأسباب، على ماله وعلى اتصالاته. فكيف يظهر توكله؟ والتوكل من أعظم العبادات، فاعبده وتوكل عليه. كيف يظهر؟ إذن القلة في مواجهة الكثرة. أما الأفغانستان كيف واجهوا الكثرة هناك؟ والشيشان عدة أشهر كيف واجهوا الكثرة؟ وهكذا. والبوسنة والهرسك مع ما يحدث، ما هو سنة الابتلاء دي يتفرع عليها مئات او الاف السنن الربانية، انواع وانواع والوان والوان واجناس، وهكذا وهكذا. يبقى مسألة الصراع بين الحق والباطل، سواء على مستوى الافراد او على مستوى الجماعات او على مستوى الامم والدول والجيوش، هذا كما ترون في الارض الان على أوضح ما يكون. وعلينا أن نعرف التشخيص السليم لما يدور على الأرض الآن، حتى لا يصاب أحدنا بهذا السؤال القاتل: لماذا قدر الله ذلك على المسلمين؟ يريد بذلك ملامة على قدر الله وتعتبا على قدر الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الصراع بين الحق والباطل كما قلت لن يتوقف، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. دي من السنن برضه، دي من صفات الباطل. ايه الباطل صفاته؟ ايه زهوق الباطل؟ امريكا اوروبا زهوق. مال ما هي الزهوقة ليه؟ مال دايسين على ادمغتنا ليه؟ عايزين يجعلنا عبيد ليه؟ والمسألة كما ترون يسيطرون عليها في الداخل والخارج. نقول لك انظر بس، افهم الآية، وقل قبل أن يقول زهق الباطل، قال وقل جاء الحق وزهق الباطل. قبل أن يزهق الباطل لابد أن يجيء الحق. ثانيا، إن تنصروا الله ينصركم. يبقى نصر الله المؤمنين متوقف لمن؟ اي مؤمنين اللي حينصرهم الله عز وجل؟ الذين نصروا الله. كيف ننصر الله؟ باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى جاء الحق او ان تنصروا الله هي نفس الايه المسألة ولا لا؟ يبقى اذا ينصركم متوقف على اننا نصرنا الحق، زهق الباطل متوقف على ان الحق قد ايه قد جاء. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذا لابد من وجود الحق المتحرك المقذوف على الباطل حتى يزهق الباطل. واضح الكلام ده؟ فالباطل الآن ليس زهوقا في الظاهر، وذلك من الابتلاء أيضا، مع أن الباطل زهوق وهذا وصفه، إن الباطل كان زهوقا هذه صفته. لكن عندما يأتي أهل الحق ويخذلون الحق ويجهلون الحق ويقفون مع الباطل عن غير قصد منهم، أو عن قصد ممن ارتد منهم أو ممن ساء قصده وساءت إرادته منهم كما هو الحال، فكيف يزهق الباطل؟ بل عندئذ من سنة الله ومن حكمة الله أن يقوى الباطل حتى يسلط على أهل الحق، وهو ده الصراع. يترتب على ذلك إيه؟ ابتلاء كبير جدا، بلاء مبين يتخرج منه أناس إلى أعلى درجات الجنة عند الله عز وجل، أو إلى أعالي درجات الجنة، ويتخرج منه أناس إلى الجحيم، لأن أهل مكة قبل الفتح هم أعظم الناس درجات عند الله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك إيه؟ أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله بحسنه. ولماذا هم أعظم؟ مد أحدهم ونصيفه خير من أحد ذهبا من غيرهم. لماذا؟ الظروف هنا غير الظروف هنا، الابتلاء درجة البلاء، البلاء هنا والمشقة والعنت هنا غير البلاء والمشقة والعنت هنا، النظام ده غير النظام ده، الظروف دي غير الظروف دي، ذلك بحكمة الله عز وجل. يبقى بداية الباطل الآن ظاهره أنه ليس زهوقا، وحقيقة الباطل أنه زهوق، ولكن متى يكون الباطل زهوقا ومتى يزهق الباطل؟ بالشروط، ان تنصروا الله وان نقول جاء الحق، وبعدين بل نقذف بالحق على الباطل، وغير ذلك من الآيات. ما هو الباطل اذن؟ انواع. ايضا الباطل انواع، ظلمات، النور واحد، الظلمات متعددة. فأهل الباطل ما بين المشركين، وتجد تحت هذا الاسم او هذا العنوان تحته البوذيين، وتجد تحته الهندوسيين، وتجد تحته الوثنيين والملحدين والعلمانيين، بس اللي هم بيعلنوا، الذين يعلنون علمانيتهم وان كانوا مرتدين علاوة على انهم مشركون. النوع الثاني من الباطل هم اليهود، النوع الثاني من اهل الباطل هم النصارى، الثالث، النوع الرابع هم المنافقون، المنافقون الذين يعلنون إسلامهم فيأخذون الإسلام الحكمي في الظاهر وهم في الباطن ألد الخصام، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى أنواع الباطل إيه؟ كام؟ أربعة. مشركون، يدخل دي تحتها الهند، الصين، اليابان، القادة في بورما، مش عارف منظمة التاميل، خد بقى شيعيون، كل ده. اليهود عرفت، النصارى لقد عرفت، المنافقون لقد عرفت، هؤلاء هم أهل الباطل. والقصص في القرآن يدور حول صراع بين أهل الباطل الأربعة دول وبين أهل الحق، وأهل الحق نوع واحد، هم أتباع الرسل من مشكات واحدة، الحق واحد والباطل متعدد. شايف المسألة بقى، الصراع بين الحق والباطل إزاي؟ هو القرآن كله القصص ايه والعبرة ما كله من اجل هذا الصراع. ولذلك يضرب الله المثل عز وجل فيقول: انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل، احتمل يعني اعتلاج، كبد، مقاومة، قوة ومقاومة، فعل ورد فعل، بس بشرط سيولة الحق. فسالت اودية بقدرها سيولة، إنما الحق لو تقاعس وتردد يبقى الباطل سيخيم ولن يزهق وسيستشري وسيسيطر كما هو الحال في الأرض الآن. إنما لو أن أهل الحق ساروا وسال معهم الحق بغير توقف، النهاية والنتيجة أن يزهق الحق، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والبداية تكون ايه؟ فاحتمل السيل زبد الربيع. احتمل يعني ايه؟ يعني قوة مقاومة، مش حملة. انا احمله الكتاب مثلا وده ما ليس مقاومة، شيء بسيط، انما احتمل لان الباطن مش عايز يطلع، مش عايز يتقلقل، لكنه ايه؟ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، بس الحق يسيل ويمشي ويستمر ويثبت. أتصبرون في الصراع وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتثبتون والآية أتصبرون وكان ربك بصيرا. فلو أن الحق سال فعلا فسالت أودية بقدرها، المثال المية جاية من السماء تمشي في الأودية تشيل القش والزبد، في البداية إيه اللي يبقى فوق وأعلى، المية اللي ماشية ولا القش والزبد؟ يبقى بيغطي المية، بكأن الماء غلب في البداية. فلو أن الماء وقف وركد لثبت إيه؟ الزبد والقش، هو ده الباطل. إنما لو أن الحق مشى وسار، ها؟ إيه النتيجة؟ أن يتلاشى الزبد يمنة ويسرى، كل شوية ننتصر على فريق، كل شوية نزب الجماعة، نزب الجماعة ونضرب دول ونبهدل دول ونكسر دول، وشوية من دول يخش ويؤمن وهكذا. يبقى هنا الصراع دايما، شوف فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل، أهو ده برضو مثال تاني. إن أهل الحق لابد من المفاعلة، من الحرارة، ما يبقاش الواحد بارد، ما يبقاش دولة إسلامية جنبه بيتعامل فيها زي البوسنة والهرسك يبقى الإنسان بارد. أقول لك لما نشوف أمريكا هتعمل إيه؟ أقول لك إحنا مالنا ومال البوسنة؟ إحنا عندنا هنا فقراء أكثر ومصائب أكثر. الإنسان بارد ما عندوش ولاء. بهذه القضية الصراع بين الحق والباطل، سنة من سنة الله، الباطل أربعة أنواع، القصص في القرآن عبارة عن إيه؟ أمثلة. ومن ضرب المثل، هو ضرب المثل يعني كل قص في القرآن هو من ضرب المثل، ولا أنت ما تعرفش الكلام ده؟ أنت لازم لك مثل وكذا كمثل كذا، ده نوع من الأمثال. إنما ضرب القصص في القرآن ده من الأمثال، ما في قصة في كتاب الله إلا هي مثل. إيه مثل يعني؟ مثل مضروب مسطرة تقيس بيها. نجحنا الآن في سنة كام؟ 1116. طيب القرآن شو بقى له كم سنة؟ بتاع 1426 سنة مثلا يعني. طيب يعني بقى إيش؟ القصة جت فين؟ قبلها كام؟ بقى 1000 سنة 2000 سنة. النهاردة بيتكرر. يبقى المسطرة اللي حقيس عليها إيه؟ اللي هو القص في القرآن. هو اللي شايف النهاردة فرعون كان يقول إيه؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا شوف دي مثل أو ده مثل أهو. شوف بقى النهارده حصل ايه وهكذا. يبقى القصة وده عن بني اسرائيل. وشوف الصراع كمان، طبيعة الصراع ده، طبيعة الجاهلية بتعمل ايه مع اهل الحق. احنا قلنا لازم الحق يكون مستمر في السيولة، مستمر في الحرارة، ما يبقاش بارد، ينفعل بالاحداث، ها؟ جاهز، رقبته على يده وماله في يده ليس في قلبه، يعد نفسه لكي يدفع ذلك لله، لأن الله اشترى ذلك منه. ولا يكون مؤمنا إلا بذلك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون من أهل الباطل، صراع، فيقتلون والتانية برضو زيها ويقتلون. والآن من سورة النساء فيقتل الأول أو يغلب التانية، أنه هو الصراع، وأنت مطالب بأن تجون من جنود الله عز وجل، فإن ثبت ومت على ذلك فالجنة. فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يبقى مسألة الصراع هو لابد، أنواع متعددة من الصراع. شوف فرعون ده يمثل إيه الآن؟ مثل الطواغيت على أشده. وشوف أبو جهل يمثل إيه والصراع اللي ذكر عنهم بين النبي عليه الصلاة والسلام. وشوف النمرود، شوف كل الطريق القص بقى، كل القص في القرآن هو ده الصراع. فعايز نتكلم عن سنة الله في الصراع يبقى القص القرآني كله لابد أن نأخذه كأمثال ونقيس على الأمثال دي. شوف اللي حصل إيه النهاردة، وهو ده العبور من زمن القصة إلى زماننا، ومن مكان القصة إلى مكاننا، هو ده العبرة. هو العبرة يعني ما هو عبور من يوم زمان بتكرر إيه، ومن المكان ده حصل هنا هو. اهو ده العبرة، وهذا هو العبور، وهذا هو الاعتبار. الصراع يا اخواننا مش مسألة مجرد محاضرة فلسفية او محاضرة كلامية او طرف علمي، لا لا، ده الدنيا خلقت على هذا الصراع بين الحق والباطل. بل اهم السنن، سنن واول السنن ان لم تكن هي نفس سنة الابتلاء، اهم من فيها من سنن هي الصراع بين الحق والباطل. شوف موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، شوف صراع النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود، شوف صراع مع النصارى، سواء بالوفود او اللي كان من وفد نجران او شوف مع تبوك وغزوة تبوك، وشوف الصراع ده ازاي يستمر الى اخر الزمان عندما يقوم المهدي المنتظر بقيادة جيش من خيرة اهل الارض حينئذ، ويخرجون من المدينة النبوية ويلتقون بالنصارى بالروم، امريكا روسيا اوروبا ده اسم الروم، كل ده الروم، اليهود لسه هيظهروا بعد النصارى، يلتقون بهم وتكون غلبة لهم، وان يرجعون الى الشام يكون الدجال قد ظهر ومعه 70,000 يهود اصبهان. فهتقول المسلمون كانوا كثيرا، بس كانوا كثيرا ايه؟ ثلث انهزم ولا يتوب الله عليهم ابدا، وثلث قتل في سبيل الله، وثلث يفتتحون قسطنطينيه، يبقى فضل التلت بس. والثلث عندما يعود يلاقوا كام؟ يلاقوا 70,000. وكان الروم كام؟ حوالي مليون، حوالي مليون كما جاء في الحديث، 12 في 80 قرابة المليون بحسب الرايات وعدد الاعداد تحت كل راية. ده الصراع مستمر، هذا الصراع مع الروم مع النصارى بانواعهم وبملالهم، وده الصراع مع اليهود برضو. اشوف هو ده اللي الحجر حينطق يا مسلم ان ورائي هوديا فتعال فاقتله، هو ده في اخر الزمان. مش ممكن يتوقف الصراع ابدا. دولات ودول الجولة الان لمن؟ للباطل، بس من خلال ان الباطل ايه؟ زبدا ايه؟ ها؟ رابية. مش الحق يا اخوان ده لما بيسيل فاحتمل السيل زبدا يعني هو اش كلام فارغ، رابيا يعني ايه؟ عالي منتفش على الحق. فالان هو مهما على الباطل فهو زبد، رابي منتفش بس على الحق. انما ساعة الحق ما بيظهر ترى ذلك. مثلا على سبيل المثال في البوسنة والهرسك عندما يقوم الجيش البوسنوي بامتلاك بعض الأسلحة الثقيلة ويقوم بالهجوم، فإنك ترى أبناء الديثة أبناء الزنا من الصربيين هؤلاء بالفرار كالدجاج أمام هؤلاء الجوع العطشة الحفاة العراة. وشيء عجيب جدا، ولذلك كلمة عجيبة أنطق الله بها رئيس صربيا الأرثوذكسي، يقول لو أن للبوسنويين أو للمسلمين في البوسنة الأسلحة التي عندنا، أو الأسلحة مش عندنا استغفر الله، الأسلحة التي عند صرب البوسنة لدخلوا بها بلغراد، يعني عاصمة صربيا الكبرى. كم ده قالوا من عدة أيام، لو عندهم أسلحة اللي عند أولادنا في صربيا في صرب البوسنة كانوا جم عندنا احنا هنا. هو ده الحق والباطل. بقول لك الحق لازم يكون قلة، ما فين التوكل؟ تعال تبقى اكثر من الكافرين واقوى منهم، انت مطالب بهذا واعد لهم، انها بقدر الله عشان استخراج العبوديات وعشان السنن التوكل يظهر ازاي؟ لازم يكون هو اقوى منك في الظهر وينتفش، فان كنت قويا وسال بك الحق عند اذن حافر. ولو قاتلكم الذين كفروا لا ايه؟ لولوا الادبار. تقول لي ادبار؟ أدبر من نعام؟ ده مسكننا بالنعال، ده النعال دي نعال ايه؟ ده بيعملوا فينا كل حاجة. نقول لا، ولو قاتلكم. كم دي مين؟ انتو؟ انت فاكر كم دي انت يعني؟ انت مش فاهم الآية. كم دي المؤمنون حقا، بس هو ده. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. دي من سنة الله عز وجل، كما يقول تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين. ما هو الصراع ده له سنن، الصراع كان من الحق والباطل ده له سنن وآيات، وله موضوع القرآن كله. موضوع الصراع ده مش هينتهي، بس بمناسبة يعني الصراع المشتعل الآن جعلنا هذه المحاضرة كتذكرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا قلنا أن الباطل أنواع أربعة وأن الصراع مش هينتهي، لو اخذت الصراع مع النصارى ادي غزوة تبوك، وشوف الحروب الصليبية كانت ازاي، وعليك ان تدرس التاريخ لكي تعلم تاريخ الحروب الصليبية، وتنتهي قبل يوم الدين بنصر المسلمين. وانت اللي يهمك ايه؟ انت تبحث عن النصر، ما جاش النصر، الشهادة، مش احد الحسنين، ولا انت عايز ايه بالضبط؟ اصل احنا بنجهدش اصلا، عشان كده الموازين مختلة عندنا، موازين معكوسة. هو فين الجهاد ده اللي عامل جهاد ده؟ هو موازين مختلف. المجاهد الحقيقي عايز الشهادة، عايز الجنة، أو يغلب بس نظر لأن الجولة الآن أن أخرج إلى الجنة بس ودل يهمنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا. فالصراع ده لن يتوقف كما قلت لكم الروم من غزوة تبوك إلى الغزوة التي عندما ينزل الروم بالأعماق أو بدابق كما هو في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في كتاب الفتن وتستطيع أن تعرج منه على الكثير جدا. والصراع أيضا مع اليهود كما قد علمتم وكما جاء في كتاب الله ولن ينتهي إلا بعد هزيمة النصارى على يد المهدي المنتظر هزيمة الروم. وبعد ذلك يقود المسيح عليه السلام المؤمنين ويحرزهم إلى الطور إلى جبل الطور لأن الله سيخرج أناسا وخلقا لا قبل لهم لعيسى والمؤمن معه بهؤلاء ولا طاقة لأحد بهم ولا يدان لأحد معهم. فيعني ده بقى موضوع أشراط الساعة والفتن الصراع لن يتوقف أبدا. هذا صراع حتى لما البطل يعلو ويعلو ويعلو ويعلو شوف شوف يعني كأن الموتور ايه ماشي بالراحة عمال يزن بس كده بالراحة بالراحة وجي في الآخر بقى موتور السيارة أسرع أسرع أسرع عشان يوقف أو الساعة ستقوم والدنيا هتقف يوم الجري ايه والسرعة تزيد تزيد تزيد تزيد إلى أن نصل إلى ايه إلى يأجوج ومأجوج الذين الصراع بينهم ومن من وقتلوا كل أهل الأرض. يقول لك هيا بنا نقتل أهل السماء حرب أهل يقتلوا من الله سبحانه وتعالى عز وجل. شوف الصراع ازاي مش ازاي فارس لسنة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. شوف الغزوات غزوة أحد بدر أحد مثلا دي مع المشركين. شوف غزوة بني النضير خيبر مثلا مع اليهود غزوة تبوك كما قلنا مع النصارى مع الروم. شوف انت وبعدين غزوة الخندق مثلا مع المشركين ومع الأحزاب ومعهم اليهود تحزبت عليهم الأحزاب أنواع كل دي ايه يعني أمثال ما هي إلا أمثال نقيس عليها الآن ونعتبر ان هو الصراع لنا توقف. اللي عايش بترف ويظن أن العافية تدوم له هذا مترف أو أكله الترف الأكال وهذا مسكين لأنه يفاجأ بالابتلاء فقد يرتد عن دين الله إن لم تتداركه رحمة من الله عز وجل. فالترف الأكال أن يركن الإنسان إلى طعام الشراب اللذة الملبس النساء فخفخة أمتريه صالون السجاد العجمي تلفزيون الخمس تلاف بوصة الدش المش عارف وهك ومش لاقي مش ملاحق عمال لهاث لهاث وراء انتاج المصانع والدنيا ماشية وشغل ايه ال 24 ساعة شغل ينام بس والصلاة لو صلى ايه ولك على الماشي والعمل عبادة يصلي كده وماشي كده عشان عايز يحتفظ بالجنة كمان يعني مع اللي هو فيه ده طرف طرف اكال. والصراع ده يعتبر انهزم ايضا صراع بين الحق والباطل لا ينقضي ابدا وذلك بسنة الله عز وجل. طبيعة هذا الصراع صراع شرس جدا. من أشد الناس عداوة للمؤمنين اليهود والذين إيه شركوا أشد الناس عداوة. لو تعرف أن اليهود النهاردة مشتركين مع الهندوس ومشتركين مع صربيا ومع الكروات أيضا وخبالك لو تعرف يعملوا إيه في مصر هنا لو تعرف يعملوا إيه في كل مكان في الأرض الآن ضد المسلمين كنت علمت طبيعة هذا الصراع وتفقهت في قوله تعالى لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فطبيعة الصراع يا أخوانا أن الباطل لا يسكت أبدا على الحق. اوعى تفكر انك هتعيش جنب الباطل الباطل يقول لك ايه سلام عليك ازاي الصحة ازاي الحال انا حبايب بيت زيه بيت عند الله باطل زيه اول ما يحصل مودة بقيت منهم. لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله الآية آخر آية سورة المجادلة. يبقى طبيعة الصراع ده انه شرس جدا وأن أهل الباطل لا يتوقفون عند حدود أبدا. شايف البوسنة والهرسك ده العادي ده الطبيعي وده اللي حصل في التاريخ كله. إيه اللي بيمنعهم القوة فقط والخوف من بطش ومن انتقام المسلمين هذا هو اللي يمنعهم فقط. أما الجاهلية لن تدع الحق وشأنه أبدا. واللي فكر كده بقى واهم جاهل. انظر إلى قوله تعالى، قال الملأ الذين استكبروا من في سورة الأعراف، قال وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. مش ممكن يا تبقى زينا تخرج بره، كما هو الحال في الأرض كلها الآن. فرض للموحدين لأهل الحق من ديارهم ومن أبنائهم ومن ممتلكاتهم بل من نسائهم أحيانا، والتفريق بين الرجل والمرأة، هذه يذهب بها إلى مكان ويذهب بها إلى مكان ولا يلتقيان أبدا، وأسرة تتكون من فتن رهيبة جدا. هو الصراخ طبيعته كده، إذا ما كنتش أنت مستعد له يا ويلك ويا سواد ليلك، كما هو الحال لأن احنا مش عارفين طبيعة الصراع ده. الله أخبرنا بذلك وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. بدأ طبيعة الصراع، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إيه؟ أخرجوا طرد آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهروا. بطبيعة الصراع إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا. شايف الصراع شرس إزاي ولا لا؟ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. يعني حتى لما يجي قال لك السلام العالمي والديمقراطية والحضارة والتعايش السلمي وحقوق الإنسان والشيء من معاملة الفنان، كلام اللي بيقوله ده، والعلاقات الاقتصادية والمسألة كلها، احنا عايزين شوية بترول بس وعايزين شوية علاقات وتبادل وبلاش الحرب وننبذ وإحلال السلام العالمي، كلام اللي بيقوله ده، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. يعني ساعة ما يتمكن منك هو اللي خليه سكت عليك، إيه الخوف منك أو القوة بتاعته ضعيفة أو أنت للقوة، إنما عندما تتوفر له القدرة لن يرقب فيك إلا ولا ذمة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صراع، ودي طبيعة الصراع، ولن يتغير الصراع أبدا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فإلى الله المشتكى. يبقى طبيعة الصراع أنه ما بيسكتش على الباطل، على الحق. الكفرة مش هيبقوا في حالهم أبدا وسواك في حال أبدا. شفت الشيوعية عملت إيه واليهود عملوا إيه والنصارى عملوا إيه والمنافقين بيعملوا، العلمانين في بلادنا النهاردة بيعملوا إيه؟ شوف كده أهل الباطل النهاردة في التعليم في الإعلام في الثقافة في الله، شوف انت المحاور دي بيعملوا ايه النهارده فينا. شوف التخطيط لوثيقه الزواج الجديده عشان يبقى كله اولاد زنا، ما الوثيقه تبقى باطل يبقى الاولاد اللي طالعين اولاد زنا، وولد الزنا كما جاء في الحديث شر الثلاث، ولكنه مشروط كما جاء في الروايات الاخرى في المعاني الاخرى وفي الاحاديث الاخرى، مشروط بانه اذا لم يهتدي الى التوحيد اذ لا ذنب له بما فعل ابوه وامه. شوف عايزين يخلينا فين الناس دي. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيم. الصراع هو صراع، صراع ومتنوع. يبقى دي طبيعة الصراع شرس. عايزين أمثلة لهذا الصراع أم أنكم تعلمون؟ ها أمثلة، خذ مثلا في الهند بيعملوا إيه؟ يقومون بتحريك القرية للمسلمة على بعضها، والذي يخرج منها يضربونه بالرصاص ليخرج حيا. انظر إلى الشراسة، بطلقة تقتل إنسان قتل سهلة وبسرعة، وهذه أقل عذابا من الفتنة ومن التعذيب، والفتنة أشد من القتل، إنما هم يحرقون عليهم القرية. طب ما تقتله وتأخذ أملاكه، لك لا ما حرق عشان إيه أتلذذ بذلك، وهم على ما فعلنا بالمؤمنين شهود. ما انت ما فيش حاجة بتحصل اليوم إلا ولها أمثلة في إيه في السابق. ما هو ده الابتلاء، ما هو لك ادرس والقصص والصراع وستعلم، حيث لما تدخل في صراع مع العلمانيين مع المنافقين مع البوذيين مع الهندسيين مع اليهود مع النصارى مع المنافقين مع العلمانيين مع اي نوع من اهل الباطل، فإنك تعرف مسبقا طبيعة الصراع واللي عليك تعمله إيه. أما إذا لم تدرس خلاص أنت الخسران، لأنك لم تدرس كتاب الله عز وجل كما ينبغي لك أن تدرسه. واضح يا إخوانا؟ الهند بيعملوا كده، بيعملوا إيه كمان؟ يقومون بمهاجمة الأسرة المسلمة، فيفعلون فعل قوم لطف الرجال والشباب، ما هو بغال وعادات كبيرة وهم أسلحة، والمسلم هو وامرأته وأبوه وأمه مثلا وبناته وأولاده، فبإذلال الرجال أمام النساء وباغتصاب النساء وبأخذ ما يمكنهم أن يأخذوه، وبعد ذلك ينصرفون سالمين. هذا اللي بيحصل في الهند. تعقيم الإجباري، إفساد أرض المسلمين، الغازات السامة، فئران التجارب، كل شوف لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وأشرس من ذلك في بورما أراكان اللي بيفعله البوذيون الوثنيون، في جامو وكشمير كما قد علمت كيف هدموا المساجد، كيف حرقوا آلاف الأسر وقتلوا آلاف المسلمين في يوم الحج الأكبر في هذا العام الحج الذي مضى. أدي الوثنيين، الصين تقوم وتحضر العلماء في تركستان الشرقية لتحت احتلال الصين، تقوم الصين بإحضار العلماء وبوضعهم صفا واحدا أمام الدبابات لتدهمهم وهم أحياء. ماذا حصل؟ روسيا في طاجكستان ماذا تفعل؟ عشرات الآلاف قتلوا بالعلمانيين هناك بالشيوعيين في طاجكستان. ولو قرأت المآسي والمهازل والبشاعات التي حدثت منذ 3 أعوام تقريبا لرأيت عجبا. وما هو بعجب؟ لأنه فقط أنت، هو جديد عليك أنت، هو ليس جديدا في الأرض. ومنذ قامت الشيوعية ماذا كانت تفعل؟ قهر رهيب لا يمكن أن تتخيل ما الذي يفعلونه. في العهد الشيوعي لو نطق رجل أو امرأة الله لابد أن يقتل ومن معه من الناس، يقول الله بس، مش يصلي، يقول الله فقط أو معه قرآن. هذا الحكم حكم الشيوع، وده ابتلاء، هتثبت وتقتل وتروح الجنة ولا تعمل ايه؟ تبقى زي أصحاب الأخدود ولا تخاف من الأحسن تموت وتبقى جبان بقى زي الفرخة؟ وده الابتلاء، وده الصراع بين الحق والباطل بيتنوع. بس انت عشان تعرضت لصراع ما فيه خبث ودهاء ومكر، فانت سقطت في براثن هذا الصراع ولا تشعر، لانك تصلي وتصوم انا كويس، لو انت واقع في صراع رهيب الغزو الفكري. ما ايه الانتاج الموجود في بلادنا ده؟ هو انتاج للصراع الفكري، الغزو الفكري بتاعهم. انما هناك في روسيا الصراع اللي هو الشيوعي ده، ومع ذلك طبعا صبر كثير من الناس وخرجوا كالمقاتلين في الشيشان الان، وكالموحدين في طاجكستان واذربيجان وما الى ذلك. اذربيجان كريم قرباخ ابنة 9 سنوات تتوسل للصليبي الكافر الكلب هناك من الارمن الذي يقوم بقتلها قربانا للمسيح بزعمه، بحرقها تحريقا، وهي تتوسل اليه بعد ان حرق بيتها واسرتها وقريتها وامسك بيقول لك ان يقدمها قربان للمسيح ليحرقها، تتوسل وتبكي وتحاول ولا يمكن، لا امل. قيم قرباخ 95% منه مسلمون يهجرون، الاسر تقف خلاص بقى، الان قيم معظم من سكان النصارى، صراحة. نفس الشيء بيحدث الان في كوسوفو. كوسوفو دي ايه؟ كوسوفو دي ومقدونيا تحت الاحتلال الصربي. اتدرون ما الذي يحدث هناك؟ تكتم اعلامي رهيب، تكتم اعلامي رهيب. يعني في البوسنة لن يستطيعوا ان يتكتموا الاخبار الا في المعسكرات المغلقة، وفيها عشرات الالاف من المسلمين يتلذذون بتعذيبهم. شوف انت الان في عافية ازاي؟ اخوك هناك لا يزال يقول لا اله الا الله والا لما عذبوه، ويثبت مع انه يعذب ويحرق ويجوع ويطعم لكي يعيش لكي يعذبوه اكثر. فدي اللي بيعملوا فيها تكتم شوي. كوسوفا بلد كاملة 95% فعلا منها مسلمون تحت القهر، شوف الشيوعي كم سنة وهي الان تحت القهر الصربي. شوف الابتلاء، انظر الى الابتلاء، انت مش حاسس بيه لانك لم تمر به، انظر الى هذا الابتلاء. ما الذي يفعله الصرب في كوسوفا؟ اخر حاجة اللي فروا من اقليم كراينا اللي كان تحت احتلال كرواتيا يستوطنون الأنا في كوسوفا، كيف يخرجون المسلمين؟ يلا يلا يلا امشي. ده اللي حاصل الآن، عدد كبير منهم اللي ذكر صربيا اللي كان على كوسوفا، كل بيجي على المسلمين. ثم تاجر المسلم يكسب آخر اليوم، الجنود الصرب من صربيا الكبرى عندهم أو من يوغوسلافيا سابقا اللي عايزين يخلوا صربيا الكبرى يكسب، يقول له هات في المكسب بتاعك، خد لا يترك له شيئا تقريبا. ويدخل الأسر كل يوم، كل يوم كل أسرة تقريبا ينقي بقى من الأجمل في الفتيات والنساء. شايفك الذل كوسوفا سمعت عنها؟ هذا حاصل الآن، شيء رهيب لا يمكن أن يتخيل أن يحدث من بشر. طب هذا الصراح، ما أنت كنت فين والقرآن فين؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. في البوسنة والهرسك هؤلاء عباد الصليب الأرثوذكس اللي بيعملوا فينا هنا في البوسنة والهرسك وفي أرمينيا وفي كوسوفا وفي مقدونيا، ده بقى للمسلمين اللي عايشين أصلا في صربيا، لا يقبل منهم إسلام أصلا لا في يوغوسلافيا، لازم يكون نصراني زيه. شايف الصراع ازاي؟ كيف عاش النصارى في بلاد المسلمين؟ كيف عاش وكيف يعيشون وكيف يطمعون الان ان يدكون اعناقنا في اي لحظه؟ شوف انظر لمعامله المسلمين ثم انظر الى معامله هؤلاء، صراع لن يتوقف. انما المخاذيل المعتي المخابيل بياخذوا دينهم من الجرايد، ياخذوا دينهم من الجرايد والكلام في معلش ما هي النار بقى، وتقول هل من مزيد، وتقول هل من مزيد. البوسنة والهرسك ايضا قبل البوسنة والهرسك ليبيريا، وما ادراك ما ليبيريا؟ طبعا انا بقول يعني اذكر لكم باختصار امثلة على الذي يحدث الان من البشاعة، بشاعة هذا الصراع. شوفوا الناس وما تخفي صدورهم اكبر، ايه اللي بيعملوه النهاردة في يوم في المسلمين؟ انا ذكرت لكم مجرد امثلة، انما لو تعرف ازاي يقومون في بورما مثلا بتسمير الإنسان في الشجرة، بدق أصابعه وأقدامه في الشجرة ليعذبوه تعذيبا بشعا جدا، يصرخ إلى أن تنقطع أحباله الصوتية ولا يقتلونه قتلا سهلا لأنه مسلم. إيه؟ أنت لا تتخيل. وحتى لو قلت لك الأخبار، لو قرأت الأخبار هل تتأثر؟ الإنسان طبيعته وفطرته أنه لا يتأثر إلا بالعذاب الذي ذاقه أو رآه. لو تضرب بالصوت عندئذ عندما يذكر لك الصوت آه، انت لو اتلسعت لا صحصبت ما دقتش ما جربتش، والمعاذ الله نسأل الله العافية، واخد بالك؟ او شاف واحد يضرب بالصوت وازاي بتنضغط قسمات الجلد والوجه والقشعريرة ويحمر الوجه والصراخ والاستغاثة لو انت ترى بس واحد يضرب تعرف الابتلاء يبقى ازاي والصراع يبقى ازاي. هذه القضية يا أخواننا قضية الصراع، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ليبيريا، إيه اللي بيحدث في ليبيريا؟ ليبيريا دي بلد زعيمها نصراني أصلا وكانت مسلمة، فيها مليون مسلم، وأن دخل فيها الوثنية 30% مسلمون، المليون ده يمثل 30%، نصارى هناك 25%، الباقي وثنيون لما 45% وثنيون. قام بانقلاب ضد اللي كانوا عائدين من امريكا، اللي هم مسلسل الجذور الذي كان قد اذيع، مشكل بقى 100 سنة تقريبا هناك في ليبيريا جنوب غرب افريقيا، بينها وبين ليبيا مسافات، مش معنى ليبيا ستعلم. المهم ان قام الرئيس اسمه صامويل جو، كان يحب المسلمين ويعطف على المسلمين، ويبدو أنه كان أسلم وكتم إيمانه والله أعلم. شارلز تايلور رجل عصابات سرق مليون من هؤلاء قبل صامويل جو وهرب إلى أمريكا فسجن هناك، وبماله استطاع أن يخرج من السجن مع التخطيط المخابراتي وما إلى ذلك ومع المكر، وأخرج إلى أين؟ إلى ليبيا. شارلز تايلور أخرج إلى أين؟ إلى ليبيا، كون نفسه هناك وكون جيشا هناك بمال ليبيا بمال المسلمين وسلاح من مال المسلمين، ثم أرسل به بالتعاون الدولي المتآمر على الإسلام وأهله إلى ليبيريا. القذافي يحتج ويتعلل بأنه إنما أراد بتشارلز تايلور هذا أن يقلب نظام حكم صامويل جو، قال يعني الرجل حريص أوي على الإسلام وإن صميم الجلدة بينه وبين القذافي إحن، فأرسلت تشارلز تايلور لهذا. وما أرسله لهذا؟ لأن تشارلز تايلور ما الذي فعله؟ قام بفعل كل شيء اللي بيحصل في البوسنة والهرسك، قام بفعل ذلك في مسلمي ليبيريا كل شيء. وكان عندي مندوب رئيس البرلمان الليبيري منذ أيام، وأعطاني مذكرة فيها كل شيء، شيء رهيب جدا يعني في ليبيريا، شيء رهيب بشع، كل ما تتخيل أن يفعل هناك. هو ده اللي مخلينا اختار النهاردة الكلام، اخترت الموضوع ده اللي بلف فيه بقى فاهم الناس القضية دي، لأنه في الآخر هو يبكي ومتأثر جدا بالأحداث، لأن 10 من أهله قد ماتوا، أو 11، أبوه أمه إخوته أطفال، وقطعوا تقطيعا، ويمكن اغتصبوا، اغتصب بعضهم. طبعا هو يسأل وغرقت عيناه بالدمع، ويقول الذي يقلقني ويؤرقني دائما ولا أجد له إجابة إلا أن أقوم بأن أتوضأ وأصلي ركعتين. هذا السؤال هو لماذا فعل الله ذلك بنا؟ أي سلام، وانت لو كنت أكلم كنت أكفر. ده هو ثابت الآن وفي مصر وعنده 6 بنات، شوف البلاء. حاجة الواحد يقول لا إله إلا الله. فطبعا أقول قلت لو لا تعرف الإجابة، قال لا، الإجابة هي إن إما أن أنتحر وإما أن أجن، بس ما فيش حل للاثنين دول، أو أن أنا أقوم أتوضأ وأصلي. أو والله كذا قال، هو أعلم منك إن شاء الله وأثبت مني ومنك. ويتكلم العربية مع أنهم الليبيريا شيء عجيب، إحنا فين؟ إحنا فين الأمانة وفين اللغة العربية وفين القرآن السهل اللي ما. فيعني الصراع لو شفت اللي حصل في ليبيريا، بس بقول لك بس بسرعة كده عشان وقتنا تقريبا انتهى، لو ما انتهى ربع ساعة تقريبا. يبقى الصراع ده يا اخوان، تعال بس والهرسك، تعلمون طبعا ماذا فعلوا بالاطفال، يقومون بحذف الطفل الى اعلى، ويقوم كراديتش هذا الكلب زعيم العصابة باصطياد الطفل بالتنشيل عليه هو في الهواء، يعني في الهواء الطلقة كده، يقتله قبل ان يصل الى الارض، طفل رضيع لانه مسلم. قاموا بشيء الطفل الرضيع حيا لانه مسلم، وارغموا اباه ان ياكل منه لانه مسلم. وبالتعذيب العجيب داسوا الأطفال بنعالهم في سرب النتشة وألقوا بهم في المجاري وهم أحياء في غرف التفتيش يموتون هكذا. فعلوا كل شيء، اغتصبوا النساء كما تعلمون، الباقي تعرفونه. فماذا يتوقع؟ هو ده طبيعة الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، هذا هو الصراع بيننا وبينهم. هنا بقى أسئلة كثيرة جدا، كالسؤال هذا الذي من أجله بدأت موضوع السنن فيما مضى، لو لماذا قدر الله ذلك؟ لماذا فعل الله ذلك بنا؟ هو ده السؤال. الإجابة تكون إزاي على هذا السؤال؟ طبعا أنت مش عارف اليهود بيعملوا إيه في المساجين والمعتقلين عندهم، كيف يعذبونهم وكيف يعذب المسلم. هو في سجن النهاردة في حد غير المسلم؟ كل أنواع التعذيب والتقتيل والتشريد كل المسلمين بس. ليه؟ ده سنن بقى، سنة من سنة الله عز وجل. ما هو ده يا اخواننا بداية، فإن مع العسر يسر، هو ده بداية البعث الإسلامي. ممكن ياخد 100 سنة تانية ولا شيء في عمر الأمم ولا شيء، تقول لي آه 100 سنة تانية حليني، ده يكون انت مالك، انت مال حليني وحلينيش، انت مالك ومال 100 سنة 200 سنة تلي يهمك الكلام الذي يعنيك أن تموت وأنت إيه مسلم. هو ده اللي يعنيك، ده اللي يهمك. إنما النصر بيد من؟ والتمكين بيد من؟ خلقت في مكان في زمان الجولة فيه لأهل الباطل. اعرف بقى طبيعة الصراع ده إيه؟ وإيه المطلوب منك في الصراع ده؟ فإن مت مت على الحق، هو ده المطلوب بس، ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. أما النصر بيد الله عز وجل، ولو شاء الله لحققه في لحظة، وإلا في خلقه شؤون. فطبعا اللي حاصل النهاردة ده، لو شفت انت الجهاد الافغاني وقرأت رسالة الجهاد الافغاني للشيخ محمد قطب او الاستاذ الاساتذة في مثل هذه الامور محمد قطب، لفهمت طبيعة الصراع. شوف القلة زي جالوت، شوف مواجهة مين؟ طالوت. وازاي القلة الا قليل، وبعدين قليلا دول شاربونه الا قليلا، يعني لو كانوا مثلا 100,000 تولى 90,000 فضل 10,000، 10,000 تولى 9 فضل 1,000، ايه ده؟ من 100,000 فضل 1,000، الألف اللي هيهزم لا طاقة تانية هو بجالوته وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا الصراع بقى طبيعته كده. شوف الجهاد الأفغاني، شوف الأعداد إيه مقابل أعداد إيه، شوف مسك المطوة والخنجر والسكينة مقابل إيه، ياخد السلاح من مين؟ من الروس. هو نفسه بيهاتش إيه؟ بيهاتش دي بيهاتش ناس عزل، ناس الرجال فيها كالنساء، الرجال فيها كالنساء، والمرأة تتجوز اليهودية والصليبية، والتعايش السلمي والحضارة الأوروبية تاسع مجزرة، تاسع مذبحة تدور في البلقان في بلاد البوسنة والهرسك، فانهزم كثير منهم. وبعدين فجأة تلاقي جيش في بيهاتشي. ايه الجيش ده؟ جاب سلاح منين؟ ولا معهم اي حاجة خالص. خدوا السلاح منين؟ طبيعة الصناعة كده، ابتلاهم الله وثبتهم الله حتى بدأوا الجهاد من لا شيء، من تحت الصفر، من الصفر المطلق تقريبا اللي هو الموت، الموات الكامل. بدأوا الجهاد منه، فحصلوا على أسلحة كثيرة جدا هي كل السلاح اللي في جيش بيهاتش، وثبت وصمد أمام من أعتى الأسلحة الحديث عند صب البوسنة. بيجي آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. فما هو ده الموجود في الأفغان؟ سيبك من الأفغان اللي حصل منها الآن. يأبى الله أن يعود الإسلام لحكم الأرض إلا على ملة محمد عليه الصلاة والسلام. لابد من منهج محمد عليه الصلاة والسلام، والأفغان ما كانوش على منهج محمد، إنما حققوا الانتصار، وحقق الله لهم الانتصار على عدوهم ودمر هذه الدولة، إنما ما دمرش الكلاب، وإن الكلاب طلع تاني زي ما أنت شايف للسنة الربانية، بس فيش وقت طبعا للتفصيل هذا. إنما هناك ما فيش راية واحدة، وشرط الجهاد أن يكون تحت راية واحدة، شرط الجهاد تحت راية واحدة، هذا هو الشرط. إنما أول ما يبقى رايات زي أفغانستان 30 راية، أول ما يبقى إخلالهم الجو تتصارع الرايات زي كما هو الآن. ويأبى الله أن يمكن إلا على منهج محمد عليه الصلاة والسلام. بدأ تشوف الحرب في الغرب، الحرب في الشيشان، وذلك أنا استبشرته خيرا جدا. شوف الشيشان أشرس قوة في العصر، غاشمة جدا، روسيا القيصرية زي الأحزاب ومتواطئة مع من؟ مع الشيوعيين، ضرب رهيب في المدن والقرى واغتصاب وغازات سامة عشان توصل جوه الشقق. كل اللي استغل في أفغانستان واستعمل في الشيشان، وبرضه لسه القوة بس مجتمعين حول ايه؟ رأي واحد، رجل واحد. هناك صوفيات دي ممكن تكاس عامهم شوية، انما واقفين وصامدين برضه، قد يعذروا بجهله، ولابد من طلب العلم. طيب صراع، فهتقول الاسلام يعود امتى؟ والله لما يبقى على منهج محمد عليه الصلاه والسلام، هو ده اللي ربنا هينصره. اهل البوسنه والهرسك اقرب الناس لمنهج الاسلام الان بحسب قدرتهم وبحسب القدر اللي هم فيه. هذا صراع لا يتوقف ابدا ولن يتوقف الى ان يرث الله الارض ومن عليه، بل قله تواجه الكثرة، وفقر يواجه الغنى. ازاي البوسنة والهرسك ده بتواجه العالم كله؟ ازاي ده الابتلاء؟ طبيعة الصراع كده، عشان تعرف الناس دول ايه، ولكي تتيقن من صدق القرآن ومنزله اصدق القائلين سبحانه وتعالى وعز وجل. ليستيقن الذين امنوا. ايوه والله. فإجابة هذا السؤال سؤال أجيبه بسرعة جدا ونصلي ثم ننصرف، أجيبه باختصار شديد، يعني كان هو أصل الموضوع اليوم. هتقول لي طب نعمل إيه قبل أن ينتهي الدرس؟ والله أنت عندك في سورة يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى إذن الصراع ده ما هما سلاحك؟ التقوى وإيه؟ ده إجمال، ده كلام مجمل ما يقديش معنى قوي، المعنى في التفصيل بقى، تفصيل الكلام ده. التقوى دي عبارة عن إيه وإيه وإيه وإيه، والصبر ده عبارة عن إيه وإيه وإيه وإيه. كذلك في سورة آل عمران في بداية الربع الأخير، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. برضو الصبر، بس هنا قدم الصبر، هنا شيء وهنا شيء، الصبر والتقوى. كذلك أيضا بلاء إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم. يبقى سلاحنا إيه؟ الصبر وإيه؟ بس خلي بالك ده الكلام ده أصلا سهل أدول الصبر والتقوى، وساعة ما تبتلى ويجي لك الابتلاء لا تتقي ولا تصبر وتقول أنا مش قادر، عايزين نعمل إيه؟ هتقول لي أخبار ده خلاص ماشي، لأنك ما لا صبرت ولا اتقيت. المسألة عايزة عشان لما تواجه البلاء، هو ده مش كلام كده، لا ده عايز تفصيل. هو كان المفروض درس اليوم كده مفروض، لكن إن شاء الله يمكن في خطبة مقبلة نتم الكلام اللي بدأنا ده إن شاء الله بإذن الله. يعني يبقى مسألة إنه من يتقي وإيه ويصبر، يبقى التقوى والصبر. في سيد الاستغفار تقول وأنا على إيه عهدك وإيه ووعدك ما استطاع، إيه يعني وأنا على عهدك؟ العهد اللي هو إيه؟ ما دي التقوى، ما دي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ما دي التقوى. ووعدك يعني في انتظار وعدك، إيه انتظار وعدك؟ إحدى الحسنين، مش كده ولا لا؟ مش أنت على عهدي على عهد الله يعني متبع الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى أنت تنتظر إحدى في الصراع بين الحق والباطل إحدى إيه؟ الحسنين ولا لا؟ فأنت تنتظر وعد الله عز وجل. العدو مسيطر عليك بيضربك بيسجنك بيبهدلك، طيب هو الصبر فين ورفع الدرجات فين؟ يمكن يوم واحد من المعذب المبتلى بعشر سنين مننا احنا كلنا كده على بعض كده، ودي الصبر بقى. وانا على عهدك وايه في انتظار الوعد، هم دول الشرطين. ما اقولش متى يا رسول الله، الله انت بقى يا رب ده مسألة ده طالت قوي بقى هو الكلام ايه ما فين وانا على وعدك ما بتبقى ازاي ولا هو كلام بس؟ وانا على عهدك يعني متبع الرسول صلى الله عليه وسلم ووعدك. ولذلك شوف العهد طاعة يعني ولا لا؟ بيحدث معصية ولا بيحدث فيه؟ يحدث تحدث المعصية، طب علاجها ايه؟ الاستغفار مش كده؟ طيب طب وانتظر الوعد علاجه ايه؟ اول ما تضرب قول الله الله الله، هو امتى بقى متى رسول الله؟ ازاي هيحصل بقى؟ انا اقول له استنى بس في سورة غافر فاصبر إن وعد الله حق واستغفر. شايف الكلام؟ شايف المسألة مش ده؟ طب وثبت نفسي ازاي؟ وسبح بحمد ربك، ما هو ده وده التثبيت، تسبيح بالحمد بقى الإنسان ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب كل ذلك له تفصيل. يبقى إذن إنه من يتقوى، تقول لي نعمل ايه؟ والله إنه من يتقوى ويصبر بالتفاصيل. ومن التقوى بل من أساسها ايه؟ الاستغفار زي ما قلنا، لأن التقوى الإنسان يضعف باستمرار، يضعف علاج الضعف ايه؟ الاستغفار. يبقى اوعى تنسى الاستغفار. ولذلك من أذكار الصباح والمساء سيد ايه؟ واللي فيه وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. تقول لي ما استطعت ايه وعدك ما استطعت؟ أنا منتظر الوعد. يا حبيبي أنت منتظر الوعد، ما جاش الوعد النهاردة، تنقلب ولا تستمر؟ تقول لك ما استطعت يعني أبذل أقصى ما في وسعي، أنك هتفتن. تقول الله متى يا رب؟ سنة وسنتين واربع سنين ومفيش امل يطلع من السجن والبهدله ومفيش، وبعدين يا رب بعدين ايه ده؟ امال فين السيد الاستغفار؟ قلت له صباحا ولا مساء؟ فين اللي قلت موقنا ومت من يومك دخلت الجنه او من ليلتك كما جاء في الحديث ولا لا؟ يبقى انه من يتقي وايه ويصبر. ايه بتضيف سيد ايه؟ الاستغفار وانا على عهدك ووعدك، وكذلك بايه غافر فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشر. تعالى ايضا يبقى ده تقدر تقول نعمل ايه؟ ومن التقوى التوكل على الله ولا لا؟ ومن التقوى ايه؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى عز وجل. نقول تاني ومن التقوى ايه؟ التوكل على الله. والتوكل ده لو حديث طويل مش عارف نقوله يدخل في الشريط ولا لا؟ ها؟ 10 دقائق هو الحديث تحت بياخد ربع ساعه، بعد الصلاه اللي عايز يقعد ولا مفيش داعي ان شاء الله نقوله بسرعة. طب بسرعة كده، سأل رجل من بني إسرائيل بعض بني إسرائيل أن يستفه ألف دينار، فقال أتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال أتني بالكفيل، قال كفى بالله وكيلا، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى. فانصرف الرجل فقضى حاجته، خلي بالك، فانصرف الرجل إلى البحر، أو فخرج الرجل إلى البحر اللي خد ألف دينار إلى البحر يشتغل في التجارة يعني ويثمر الفلوس اللي استثمرها، فخرج الرجل إلى البحر فقضى حاجته في التجارة وكسب وربح، ثم التمس مركبا يقدم عليها للأجل أو يركبها للأجل الذي أجله عشان في الموعد يسد الإيه لألف نار، لأنه من الشهيد والكفيل خلاص. شو بقى التوكل هنا هيبقى ازاي؟ واخد بالك؟ فالتمس مركبا يركبها للأجل الذي أجله، للأجل الذي أجله، فلم يجد، بذل مجهود فلم يجد، ما لقاش المركب، فأخذ خشبة فنقرها فوضع فيها 1000 دينار، ثم زجج موضعها، يعني خشبة نقرها وبعد 1000 دينار زجج لحم الموضع الرتق، يعني لحمه تمام بحيث ما يدخلوش الماء أبدا، ثم خرج إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلان 1000 دينار وأنه سألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وسألني كفيلا فقلت كفى بالله وكيلا فرضي بك، وإني قد جاهدت أن أجد مركبا أبعث إليه بالذي له فلم أجد، وإني أستودعكها. فرمى بالخشبة في البحر حتى ولجت فيه، خلي بالك، حتى ولجت فيه ثم انصرف. لو انت مكانك تعمل ايه؟ ها؟ لو انت مكانك تعمل ايه؟ ها؟ لا انت دفع حط الافزار اللي عليه خلاص وحطها في الخشب، اظن ما اقدرش اعمل اكتر من كده، خلاص وروح بقى. وصلت ما وصلتش عملت اللي عليا، محمود نفسه ولا ايه؟ عملت اللي عليا اهو وامين وكل حاجه، انما لا. وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج فيه الى بلده، اي الى بلد صاحب مين؟ صاحب المال. امال ايه اللي خلاه عمل كده؟ لان الاجل قد حان، موعد السداد اهو، واخد بالك؟ مش يقول لك انا هروح له، ما انا جاي له يعني بكره، لا بس السنه الجايه، ولا الدنيا طارت ولا ايه؟ لا شوف التوكل، شوف المتوكل عامل ازاي، شوفوا ارسل خشب، بس ده دعاء، هل يستجيب الله له؟ لا، ده هذا شان الله عز وجل، مش شانه هو، وده حق الرجل. الله لم يستجب لي، ذنب الرجل ايه؟ شوف ارسلها ازاي للاجل، ثم انصرف. وهو في ذلك، شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول: وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج الى بلده عشان يوديله بتاعه. فخرج الذي كان اسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، اللي هو صاحب المال، يقول الاجل هو ده راجل طيب، والشهيد هو الله، والوكيل هو الله، هو راجل صادق، مش ممكن ابدا انه هيعمل ايه؟ انه هيرجع في كلامه ما يجيش، ده استحاله، لا يقبل على ذلك مؤمن. فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا يولع بها، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. أنساني الشيطان أن أقول أنه أن الرجل أصلا وضع فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى إيه؟ إلى صاحبه. فهنا فلما نشرها بالمنشار وجد فيها المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه اللي هو المدين، وقدم بإيه؟ 1000 دينار. فقال: والله ما زلت جاهدا، وبيحلف عشان يعتذر، والمعاش أنا تأخرت، والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فلم أجد قبل الذي مركبا قبل الذي جئت فيه أو أتيت فيه. فقال: هل كنت بعثت إلي شيئا؟ وهو طبعا بعث، طبعا الصحيفة دي جاي من ايه؟ بس الرجل يظن لصدق الرجل لصاحب اللي هو عليه الدين ان الله الذي ارسله، قد يكون الله سبحانه وتعالى يعني ارسلها بالنيابة عنه ودبرها له بالنيابة عن هذا الرجل. يقول: هل كنت بعثت الي شيئا قبل؟ فقال: اخبرك اني لم اجد مركبا قبل الذي جئت فيه. مش يقول له ما بعتش، ولا يقول له بعت بس هعمل ايه بقى وخليها بالنص، ولا هعمل ايه بقى مصيبة بقى عليه. يقول له: اصل انا بعتها كنت فاهم بقى ان انا هتاخر ما لقيتش مركب. يقول له: خلاص يا عم، خلاص خلاص انت خلاص بقى، خلاص عوض على الله. لا، ده هنا الراجل ملزم بسبب، شوف التوكل، ادي التوكل، واخد بالك؟ بيقول له: هل كنت بعت؟ قال: اخبرك اني لم اجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فان الله قد ادى عنك الذي بعثت اليه. فانصرف الرجل بالالف دينار راشدا. معنى الكلام ايه؟ ها؟ طبعا احنا لم نستطع ان نجيب حتى الان على ايه؟ على السؤال، سؤال هذا الرجل الليبيري الاخ الكريم الذي يقول: لماذا قدر الله هذا؟ طبعا اللي عاوز يجد اجابه سريعه على السؤال، لو انت شفت درس قدمته في بورسعيد 2:30 تقريبا، كنت بتكلم في الموضوع ده وازاي والرد على السؤال ده، او مثلا يمكن صدرا اهدى البوسنه برضه في شيء من هذا، يوم يعلم انه هو ابتلاء لرفع الدرجات، ابتلاء رضا، وابتلاء اختيار، وابتلاء تثبيت، وابتلاء رفع، واخد بالك؟ وفي الاول كان ابتلاء ايه؟ تسليط، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. لك رجعنا الى الدين ونجاهد الان، نقول له طيب انت رجعت الى الدين وتجاهد، انتقلت الى سنه اخرى، يعني الاجابه لا تفصيل. قد اجعلها في خطبه الجمعه المقبله في مسجد توحيد رمسيس، خطبتي انا ان شاء الله، هنا حيخطب الشيخ محمد حسان في مسجد رمسيس التوحيد، انا اللي حاخطب فيه ان شاء الله في القبيله مسجد مركز الرئيس لانصار السنه، حاخطب فيه الشيخ محمد عبد المقصود باذن الله بالنسبه للجمعه المقبله في مسجد راحه المهداه الدكتور جامع عبد الهادي، يعني البيت كله في سله واحده كما يقال. خلاص كله خير ان شاء الله، كله خير ان شاء الله كله، بس المهم انك تسمع الشريط. يعني انا ببذل مجهود للرد على الاسئله الصعبه دي، يبقى اسمع الشريط يعني، لان يمكن نجيب فيه على مثال السؤال. انظر الى الرجل المتوكل ده، انظر لهذا الرجل المتوكل، شوف صدق التوكل عملي. اصلا اقول لك انه من يتقي وايه، فانا اقول لك التقوى ها، ركزنا على التوكل وعلى الاستغفار. الاستغفار مش محتاج كلام ولا محتاج كلام، انما التوكل ده اللي محتاج الكلام. شوف الرجل، شوف هيدفع كام، مش 1000 دينار، 2000، عشان ايه؟ يلتزم بالاجل وما يضمنش. هذا دعاء يا رب اوصله، استودعكها. طب ربنا لم يستحقه او ابتلاه هو، ذنب الدائن ايه؟ ملوش ذنب، التمس مركبه لك اصل اليه بألف الاخرى. اذا هو كان محتاج 1000، الان معاه كام؟ 2000. شوف الربح، شوف صدق الرجل، لانه يريد السداد، سدد الله عنه ولا لا؟ يبقى اللي بيقترض يريد السداد ربنا بيعمل له ايه؟ حق على الله ان يمكنه من السداد، حق على الله عونه، والمكاتب يريد الاداء. هو اقترض عايز يسدد. شوف العبر اللي بناخدها من القصه يا اخوانا، شايف صدق التوكل هنا؟ ثم التوكل ان ينام، ولا كان متوكل، ولا يثبت الاسباب؟ ها يثبت الاسباب ولا لا؟ مش كده؟ يبقى لابد له من اثبات الايه؟ ودي احد افراد التوكل الثمانيه، هي اثبات الاسباب. خشبه نقرها، لحمها كويس، توسل، عمل كل حاجه، بحث عن كل المراكب، كل الطرق. شوف تجد الرجل لم يقصر في شيء ابدا، وفضل حته واحده ان جايز دي ما توصلش، يقول لك اوصل له ثاني اديله برضه. شايف الكلام؟ هل الرجل ده اخطا في شيء؟ هو ده التوكل. فلما توكل على الله حق توكله، ما الذي فعله الله به؟ ولذلك الحديث يقول فرجع فانصرف بالالف دينار ايه؟ راشدا، يعني اخذ الدنيا والاخره. خد قد التوكل. فلانه من يتقي ويصبر، هو دي مواجهه الصراع باختصار كده. ايه مواجهه الصراع؟ التوكل على الله عز وجل. ايه التوكل يعني؟ مش هنشرح الوكيل الان، التوكل الان. التوكل اختصاره كده ان عجزي عندك، ما فيش اسباب، الاسباب اللي عندك ضعيفه قليله جدا، قله ذات اليد، وعدوك في الصراع ده بشع رهيب، عنده اسباب، كيف تواجهه؟ سلاحك الاول هو ايه؟ التوكل على الله عز وجل، هو ده. بس تكون عملت اللي عليك، ما تسيبش حاجه عليك ابدا، اعمل كل زي الراجل ده. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الايه؟ طيب هذه المساله، تعود وايه؟ تروح وتعود، تروح ايه؟ خماصا وتعود بطانة، العائلة انها تطير. بس عملت اللي عليها، ادت ما عليها، ففي الصراع ده تؤدي ما عليك. ازاي؟ اجهز جسمي للمواجهه، اجهز جسمي للتمرينات الرياضيه، ضروريه جدا لاي ابتلاء. الواحد يعني يدرب نفسه على الصوم، ياكل لقمه خفيفه ويبقى جعان ويقوم، مش هيموت، يدرب نفسه على هذا، مش يجي فجاه الابتلاء والجوع يقول لك انا خلاص انا من ايدك دي لايدك دي، بس اكلني. انت بتضحك انت كده، الا ان يرحمك الله سبحانه وتعالى عز وجل. هذا الصراع والابتلاء لازم تتعدله، انه من يتقي وايه؟ يوسف عليه السلام، شو هو اللي قال كده؟ كيف اتقى ربه؟ جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.